بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع مجلس من مجالس السنة النبوية وقراءة كتاب السنن الصغرى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، اللهم آمين. مع المجلس 31 من هذه المجالس الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا ويجري ألسنتنا بالحق، وننطق به ونتعلم منه ونقبله، ويرزقنا القبول والإخلاص، اللهم آمين. كنا قد توقفنا عند باب استلام الركنين في كل طواف. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب استلام الركنين في كل طواف. وبه لأنه قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف. وبه لأنه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن المثنى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان لا يستلم الا الحجر والركن اليماني، مسح الركنين اليمانيين. وبه لان قال: اخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن ابي رضي الله تعالى عنه قال: لم ار رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت الا ركنين اليمانيين. ترك استلام الركنين الاخرين. وبه لان قال: اخبرنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن إدريس عن عبيد الله وابن جريج ومالك عن المقبوري عن عبيد بن جريج قال: قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيتك لا تستلم من الأركان إلا هذين الركنين. قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا هذين الركنين. ذكره مختصر بأن قال: أخبرنا أحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. وبين قال: أخبرنا عبيد الله بن مسعود بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع قال عبد الله: ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما اليماني والحجر في شدة ولا رخاء. وبالله قال: أخبرنا عمر بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما تركت استلام الحجر في رخاء ولا شدة منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه استلام الركن بالمحجن. وبالله قال: أخبرنا يونس بن عبد العلاء وسليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. الإشارة إلى الركن بهلال. قال: أخبرنا بشر بن هلال قال: أخبرنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت على راحلته، فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. قوله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبيلان قال: أخبرنا محمد بن بشير قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن سلمة قال: سمعت مسلما الباطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت المرأة تطوف البيت وهي عريانة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. قال: فنزلت: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبيلان قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أحمد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وبالله قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المحرر عن المحرر عن عن المحرر بن أبي هريرة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال جئت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة. قال ما كنتم تنادون؟ قال كنا ننادي إنه لا يدخل الجنة إلا نفس إلا لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله أو أمد فأجله أو أمده إلى 4 أشهر فإذا مضى 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صحل صوتي أين يصلي ركعتي الطواف. وبه لنا قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال عن يحيى عن ابن جريج عن كثير بن كثير عن أبي عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سبعه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد. وبلنا قال أخبرنا قتيبة عن ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عن قال يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وآله وسلم. القول بعد ركعتي الطواف. به لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا ليس عن ابن الهادي عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت 7 رمل منها 3 ومشى 4 ثم قال عند المقام ثم قام عند المقام فصلى ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته يسمع الناس ثم انصرف فاستلم ثم ذهب فقال أنا بدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى بدأ له البيت فقال 3 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فكبر الله وحمده ثم دعا بما قدره ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل فسعى حتى صعدت قدماه ثم مشى حتى أتى المروة فصعد فيها ثم بدأ له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ذلك 3 مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا عليها بما شاء الله ففعل هذا حتى فرغ من الطواف. وبين قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف 7 رمل 3 ومشى 4 ثم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى سجدتين ثم جعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فبدأوا بما بدأ الله به. القراءة في ركعتي الطواف. وبين قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن الوليد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فقرأ بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا الشرب من زمزم. وبلنا قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم ومغيرة وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم الشرب من زمزم قائما. وبلنا قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عاصم وعن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ماء زمزم فشرب ووقى من اللهم ارزقنا. وبين ذكر خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصفا من الباب الذي يخرج من وبين قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة طاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه، فطاف بالصفا والمروة. وقال شعبة: وأخبرنا أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سنة. إيه زرو الكلمة دي مش واضحة ولا ايه؟ الكلمة ايه الكلمة؟ الباب اسمه يا شباب ديروا الصفا والمروة ولا ايه؟ كلمة مش واضحة. ديروا الصفا والمروة. بين قال: أخبرنا محمد بن قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال: قرأت على عائشة رضي الله تعالى عنها: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلت: ما بالي ألا أطوف بينها؟ فقلت: بئس ما قلت، إنما كان ناس من أهل الجاهلية لا يطوفون بينهما. فلما كان الإسلام ونزل القرآن: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ألا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طفنا معه، فكانت سنة. بيننا قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله عز وجل: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهم، ولكنها نزلت في الأنصار قبل أن يسلموا، كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. بين قال: أخبرنا محمد بن سلم قال: أخبرنا عبد الرحمن بن قاسم قال: حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجه من المسجد ويريد الصفا ويقول: نبدأ بما بدأ الله به. وبيلان قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله عز وجل به، ثم قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. موضوع القيام على الصفا. بيلان قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر. باب التكبير على الصفا. وبيلان قال: أخبرنا يا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. وبيننا قال: التهليل على الصفا. وبيننا قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال: حدثنا قال: أخبرنا شعيب قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد أنه سمع أباه يحدثه عنه وسمع جابرا رضي الله تعالى عنه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا يهلل الله عز وجل ويدعو بين ذلك الذكر والدعاء على الصفا. وبلن قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب قال اخبرنا الليث عن ابن الهادي عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا رمى منها ثلاثا ومشى اربعه ثم قام عند المقام فصلى ركعتين وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته يسمع الناس ثم انصرف فاستلم ثم ذهب فقال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى بدأ له البيت وقال ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وقدر الله حمده ثم دعا بما قدر له ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل فسعى حتى صعدت قدماه ثم مشى حتى أتى المروة فصعد فيها ثم بدأ له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا عليها بما شاء الله فعل هذا حتى تفرغ من الطواف بين الصفا والمروة على الراحل. وبين قال أخبرنا عمر بن يزيد قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير قال أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه إن الناس غشوة وبلا المشي بينهما. وبلا أن قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأي ابن جمهان قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يمشي بين الصفا والمروة فقال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. وبين قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عن رضي الله تعالى عنه قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذكر ثم ذكر نحوه إلا أنه قال وأنا شيخ كبير. الرمل بينهما. وبلن قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا صدقة بن يسار عن الزهري قال سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بين الصفا والمروة فقال إن كان في جماعة من الناس فرملوا فلا أراهم رملوا إلا برمله. السعي بين الصفا والمروة. وبيننا قال أخبرنا أبو عمر الحسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السعي بين الصفا والمروة. وبين قال أخبرنا أبو عمر عن الحسين بن حراش قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ليوري المشركين قوته. السعي في بطن المسجد. وبين قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن بذيل عن مغيرة بن حكيم عن صفية بن شيبة عن امرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الوادي إلا شدا موضع السعي. وبين قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. موضوع الرمل. وبين قال أخبرنا محمد بن مثنى عن سفيان عن جعفر بن عم محمد عن أبي عن جابر قال لما تصوبت قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي رمل حتى خرج منه. وبين قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ما جعفر بن محمد قال حدثني ابي قال حدثنا جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل يعني عن الصفا حتى اذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى اذا صعد مشى. موضوع القيام على المروة. بيلان قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم بن عبد الحكم عن شعيب قال اخبرنا ليس عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المروة فصعد فيها ثم بدا له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ذلك 3 مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطواف. التكبير على يبيلان قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى الصفا فرقي عليها حتى بدا له البيت ثم وحد الله عز وجل وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم مشى حتى إذا انصبت قدمه سعى ثم حتى إذا صعدت قدمه مشى حتى إذا أتى المروة ففعل عليها كما فعل على الصفا حتى قضى طوافه. كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة. بيلان قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. أين يقصر المعتمر؟ وبين قال أخبر محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن طاووسا أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أخبره عن معاوية أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص في عمرة على المروة. وبين قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المروة بمشقص أعرابي. وكيف يقصر؟ بلنك أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال أخذت من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص كان معي بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر. قال قيس والناس ينكرون هذا على معاوية ما يفعل من أهل بالحج وأهدى. بيلان قال أخبرنا محمد بن رافع عن يحيى وهو ابن عياد من عن سفيان وهو ابن عيينة قال حدثني عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج قالت فلما أن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قال من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. ما يفعل من أهل بعمرة وأهدى؟ بيلان قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بعمرة وأهدى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أهل بعمرة فأهدى فلا يحل ومن أهل بحجة فليتم حجه. قالت عائشة وكنت ممن أهل بعمرة. وبيلان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهلين بالحج فلما دنونا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل ومن كان معه هدي فليقيم على إحرامه. قالت وكان مع الزبير هدي فأقام على إحرامه ولم يكن معي هدي فأحللت فلبست ثيابي وتطيبت من طيبي ثم جلست إلى الزبير فقال استأخري عني، فقلت أتخشان أثيب عليك، رضي الله تعالى عنهم. الخطبة قبل يوم التروية. وبه لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج، فأقبلنا معه حتى إذا كان بالعرج ثوب بالصبح، ثم استوى ليكبر، فسمع الرغوة خلف ظهري، فوقف على التكبير فقال هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، لقد بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فلعل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي معه. فإذا علي رضي الله تعالى عنه عليها، فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمير أم رسول؟ قال لا، بل رسول، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مكة، فلما كان قبل أن تروي بيوم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم، حتى إذا فرغ قال مع علي رضي الله تعالى عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختم، ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم، حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم كان يوم النحر فأفضنا. فلما رجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وخطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون، فعلمهم مناسكهم. فلما فرغ قام علي رضي الله تعالى عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. قال أبو عبد الرحمن ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث، وإنما أخرجت هذه له هذا لو لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير وما كتبنا إلا عن إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم ولا عبد الرحمن، إلا أن علي بن المديني قال ابن خثيم منكر الحديث، وكان علي بن المديني خلق للحديث رحمه الله ورضي عنهم. المتمتع متى يهل بالحج؟ وبالله قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 مضينا من ذي الحجة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلوا واجعلوا عمره واجعلوها عمره، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا. فبلغ النبي ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس حلوا، فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون، فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج ما ذكر في منى. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قرأت علي وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبي قال عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة، فقال ما أنزلك تحت هذه الشجرة؟ قلت أنزلني ظلها. قال عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفح بيده نحو المشرق، فإن هناك واديا يقال له السرية، وفي حديث الحارث يقال له السرار، به صرحة سر تحتها 70 نبيا. نعم، السرحة اللي هي الشجرة العظيمة. وبين قال اخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال اخبرنا سويد قال اخبرنا عبد الله بن عن عبد الوارث ثقه قال حدثنا احمد العرج عن محمد بن ابراهيم التيمي عن رجل منهم يقال له عبد الرحمن بن معين قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله اسماعنا حتى ان كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا رضي الله تعالى عنهم. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار. فقال بحصى القذف وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار أن ينزلوا في المسجد أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية. وبين قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسماعيل الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما لا إله إلا الله أين يصلي الإمام الظهر يا ابني؟ أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية؟ لأن قال أخبرنا محمد بن سفيان بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسماعيل الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح الغدو من منى إلى عرفة. وبين قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا محمد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر. وبين قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا هشام قال اخبرنا يحيى عن عبد الله بن ابي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الملبي ومنا المكبر التكبير في المسير الى عرفه. بين قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الملائي يعني ابا نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن ابي بكر الثقفي قال قلت لانس ونحن غاديان من منى إلى عرفات ما كنتم تصنعون في التلبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه التلبية في أبيل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن رجان قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن محمد بن أبي بكر هو الثقفي قال قلت لأنس غداة عرفة قلت لأنس غداة عرفة ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قال سرت هذا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان منهم المهل ومنهم المكبر فلا ينكر أحد منهم على صاحبه فلا ينكر أحد منهم على صاحبه ما ذكر في يوم عرفة. وبين قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن جريج عن أبي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال يهودي عمر لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلات الذي أنزلت ليلة الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. وبالله قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي قال سمعت يونس عن ابن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. قال أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون يونس بن عبد ابن يونس بن يوسف الذي روى عنه مالك والله تعالى أعلم. النهي عن صوم يوم عرفة. بلن قال أخبرنا عبد الله بن فضل بن تيم بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله وهو ابن يزيد المقري قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق يعيدون أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرواح يوم عرفة. وبين قال أخبرني يونس بن عبد العال قال أخبرني أشهب قال أخبرني مالك أن ابن شهاب حدثه عن سالم بن عبد الله قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف يأمره ألا يخالف ابن عمر في أمر الحج. فلما كان يوم عرفة جاءه ابن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح عند سرادقه أين هذا؟ فخرج إلينا الحجاج وعليه ملحفة معصفرة فقال له ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح إن كنت تريد السنة. فقال له هذه الساعة؟ فقال له نعم. فقال أفيض علي ماء ثم أخرج إليك. فانتظره حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى ابن عمر كي ما يسمع ذلك منه. فلما رأى ذلك ابن عمر قال صدق. التلبية بعرفة. وبالله قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمر رضي الله تعالى عن سعيد بن جبير قال عن المنهال بن عمرو قال عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعرفة فقال ما لي لا أسمع الناس يلبون قلت يخافون من معاوية. فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الخطبة بعرفة قبل الصلاة. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سلمة عن سلمة بن نبيط عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة. الخطبة يوم عرفة على الناقة. وبين قال أخبرنا محمد بن أدم عن ابن المبارك عن سلمة بن نبيت عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة على جمل أحمر قصر الخطبة بعرفة. وبين قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السلح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين نزلت الشمس وأنا معه فقال الرواح إن كنت تريد السنة. فقال هذه الساعة؟ قال نعم. قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صادق. الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. بأن قال أخبرنا إسماعيل بن مسلك عن خالد عن شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة الوقت إلا بجمع وعرفات. باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة. بأن قال أخبرنا يعقوب بن ورم قال عن هشيم قال حدثنا عبد المالك عن عطاء قال أسامة بن زيد كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فرفع يديه يدعو فمالت بي ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى صلى الله عليه وسلم. وبين قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت قريش تقف بالمزدلفة ويسمون الحمص وسائر العرب تقف بعرفة. فأمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف بعرفة ثم يدفع منها. فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وبين قال أخبرنا كتابة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم ابن مطعم عن أبي رضي الله تعالى عن أبي قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه بعرفة يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا فقلت ما شأن هذا؟ إنما هذا من الحمص. وبين قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا بعرفة مكانا بعيدا من الموقف فاتانا ابن مربع الانصاري فقال اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فسألنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عرفة كلها موقف. تفضل وضحى أبو رحمة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخ. الله يبارك فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين آمين وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنفين. قال باب فرض الوقوف بعرفة. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وبإليه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله بن عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وردفه نعم أحسن الله عليكم. أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وردفه أسامة بن زيد فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه فما زال يسير على هينته حتى انتهى إلى جمع على هينته صح شيخنا؟ هينته نعم فما زال يسير على هينته حتى انتهى إلى جمع. وبإليه قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن أسامة بن زيد قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى إن ذفراها لا يكاد يصيب قادمة الرحل وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاع الإبل. باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة. وبإليه قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال أخبرني محرز بن الوضاح عن إسماعيل عن أبي غطفان بن طريف حدثه أنه سمع ابن عباس يقول لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شنق ناقته حتى إن رأسها لا يمس واسطة رحله وهو يقول للناس السكينة السكينة عشية عرفة. وبإليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى بن عباس عن الفضل بن عباس وكان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصد الخف الذي يرمى به فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وبإليه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا الجمرة بمثل حصى الخذف. وإليه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وجعل يقول السكينة عباد الله، يقول بيده هكذا، وأشار أيوب بباطن كفه إلى السماء. باب كيف السير من عرفة. وبه إليه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن أسامة بن زيد أنه سئل عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، فإذا وجد فجوة نص والنص فوق العنق. باب النزول بعد الدفع من عرفة. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب، فقلت له أصلي المغرب، صح شكلها؟ أصلي. أصلي نعم، أحسن الله إليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب، فقلت له أصلي المغرب، قال المصلى أمامك. وبإليه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الشعب الذي ينزله الأمراء، فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال الصلاة أمامك. فلما أتينا المزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وبه إليه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن يحيى عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع. وبه إليه قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا مصعب بن المقدام عن داود عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع. وبه إليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. وبه إليه قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء ليس بينهما سجدة، صلى المغرب 3 ركعات، صلى العشاء 2 ركعتين، وكان عبد الله بن عمر يجمع كذلك حتى لحق بالله عز وجل. وبه إليه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن سعيد بن جبير بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن عقبة أن كريبا قال سألت أسامة بن زيد وكان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فقلت كيف فعلتم؟ قال أقبلنا نسير حتى بلغنا المزدلفة فأناخ فصلى المغرب، ثم بعث إلى القوم فأناخوا في منازلهم فلم يحلوا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم حل الناس فنزلوا. فلما أصبحنا انطلقت على رجلي في سباق قريش، فلما أصبحنا انطلقت على رجلي في سباق قريش وردفه الفضل. باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة. وبه إليه قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس قال سمعت ابن عباس يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وبإليه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عاصم وعفان وسليمان عن شعبة عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا من جمع بليل. وبإليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن سالم بن شوال أن أم حبيبة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغلس من جمع إلى منى. وبإليه قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت كنا نغلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى. باب الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح. وبإليه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة في الإفاضة قبل الصبح من جمع لأنها كانت امرأة ثابتة، صح شيخنا؟ نعم. لأنها كانت امرأة ثابتة. باب الوقت الذي يصلى فيه الصبح بالمزدلفة. وبإليه قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها. باب في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام المزدلفة. وبإليه قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إسماعيل وداود وزكريا عن الشعبي عن عروة بن مدرس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بالمزدلفة فقال من صلى معنا صلاتنا هذه هاهنا ثم أقام معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثني جرير عن مطرف عن الشعبي عن عروة بن مدرس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك حجه. وبإليه قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن سيار عن الشعبي عن عروة بن مدرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت يا رسول الله إني أقبلت من جبلي طيء لم أدع حبلا إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى هذه الصلاة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفاثه. وبإليه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن عبد الله بن أبي السفري قال سمعت الشعبي يقول حدثني عروة بن مضرس ابن أوس بن حارثة ابن لأم نعم بسم الله شيخنا نعم ابن لأم سمعنا شيخنا نعم سامعك أبو رحمة ابن لأم نعم حدثني عروة بن مدرس ابن أوس بن حارثة ابن لأم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت هل لي من حج؟ فقال من صلى هذه الصلاة معنا وقف هذا الموقف حتى يفيض فأفاض قبل ذلك من عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. حتى يفيض يفيض زي في الحديث برضه اللي قبلها كان يفيض. حاضر أحسن الله عليكم. من صلى هذه الصلاة معنا وقف هذا الموقف حتى يفيض فأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وبإليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن إسماعيل ها وقضى أشهر. تفثه، وقضى تفثه منصوبة يعني، أحسن على عليك. أساس إنه برضه في الحديث اللي قبل كده قرأناه بالرفع، بس يلا قضى حاضر تفثه شيخ، ماشي أحسن عليك. وياك. نعم، فأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم، أحسن عليك. إياكم. وبه دليل، قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني عامر قال أخبرني عروة بن مدرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أتيتك من جبلي طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي ما بقي من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال من صلى صلاة الغداة ها هنا معنا وقد أتى عرفة قبل ذلك فقد قضى تفثه وتم حجه. وبإليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتاه ناس من نجد فأمروا رجلا فسأله عن الحج فقال الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه أيام منى 3 أيام من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم أردف رجلا فجعل ينادي بها في الناس. وبإليه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المزدلفة كلها موقف. باب التلبية بالمزدلفة. وبإليه قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحواص عن حصين عن كثير وهو ابن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال ابن مسعود ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. باب وقت الإفاضة من جمع. وبإليه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعته يقول شهدت عمر بجمع فقال إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ويقولون أشرق ثبير ويقولون أشرق ثبير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. جزاكم الله خيرا، باب الرخصة جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم. توقفنا عند باب الرخصة للضعفة، أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا وأبائنا وأمهاتنا ومن له فضل علينا ومشايخنا جميعا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.